حصريا على موقع djkimo.com. بولسي برودكشن ناسا الحكاية ده عامل جناد وهتقلب بضمر شامل قبلوا كملوا بس استحملوا اسحب مطوى واتعامل في غيابي عوانت وهاري وقدامي بتاكدوا جاري بحضر تيلا وباجي بيتفلع وتخافوا وتشدوا فرامل طاق بالتنطيط هجوم وانتفاضة مش جاي في حل جاي في لمضة انا زي البحر اموت في الزيادة بخلص من خصمة خصم كتيبة ما بحبش تبتي بعشق خوري فدك نفوخي ولغيت شعوري اقصامي بتكش لحظة حدوري وبجيب الغيبة وارجع بهيبة انا مش اعتمد العركة ابتدي ده انا جاي اجرح اعدائي اضرب ضربتي ابدأ لعبتي انزل واسحب اجزائي قاعد ارد الشياطين فايد واسحبي فادين انا مش بعتزل انا رخي ما انا رزل انا عمري ما خفت نهائي زلزال هيقوم وبركان يسبيس زي عصفور هيسبق نسور لو عامل سبع فانا ديناصور انا عمري ما كان بيشغلني شيء هحتل الارض ما انا ديكتاتور انا وقت غيابي ثابت حضور تسحب سكينه بسحب سطور انا حد صريح ومش بدي شيء عفريت دايري دي سفح قريتي كلها عارفاني مجنون الخوف ده حرام عشيل جرام اخطر انسان في الكون كل حياتي مشاجرات من عركه على مغامرات بعمل خناق بضرب طلاق وبسندل مهما يكون على بحر الدم هركب سفينه واحط عليك واخدك راينا وبقوم الصبح على سوق سرقة اصل انا مطرش ومصدر قلق جارح مفيانج بعمل الجلب واللي اتحداني جالي واتغلب وفي اي خصومه تحت الطلب ما انا بضرب عادي نار على الملاك مزتي حتتي صاحبتي وتتي في وجود الدنيا تمام وكم مركب اللي عصبك احكم علي بالاعدام حبك زي البتانيه ومفيش منك بنتين زعلي زعلك انا لو قلتلك انا مش هوصف في كمان القلب جريء ومدمن شجعه والدنيا خربها وفي ربع ساعه اعدايا مرشده وكيفهم ازعه وتمامهم بس نقل الكلام وجودي ما اسمعش لكوا اي حس انا جاي في حبس مش جاي في جس انا ليل ونهار بشرب في دس انتم بتناموا وانا مش بنام من يومي وانا ماشي في رعايه الله مش في رعايه اللي معاه من يومي وانا بسند نفسي بنفسي واي خاين بنساه صايع ربنا يهديني واللي في جيبي مكفيني بضرب وبفوق واغضب وبرق واللي فارق بهواه صاحب المليان سبعني وكرف ما تخف وانت كتك القرف كان عامل اخويا بس اتعرف علشان دي بدي عن الغريب الدنيا غريبه والناس كمان كروا الاخلاص وحبوا الخير انا مش لاقي حط ست بامانه وحبيب الكل ملوش حبيب.